جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هناك بعض الأسئلة يتفضل سماحتكم بالإجابة عليكم. السؤال الأول، ما مدى صحة هذين الحديثين؟ تقرأوا على موتاكم ياسين، وهل تقرأ على المحتضر؟ المحتضر هذا الحديث نبه العلماء على أنه غير صحيح، لأن من رواية أبي عثمان عن معقل بن يسار فظن بعض الناس أنه أبو عثمان النهدي فصححوه كابن حبان، وانتبه له آخرون وأنه شخص مجهول رواه عن أبي عن معقل فضعفوه، فمعتمد به أنه ضعيف، ولكن لا مانع من قراءة القرآن على المحتضر الذي لم يمت، لأن قد يستفيد من ذلك. ولهذا استحب جماعة من العلماء قراءة ياسين على المحتضر ظنا منه صحة هذا الحديث، فإذا قرأ على المحتضر ليستفيد من ذلك فلا بأس بذلك، أو قرأت آيات أخرى من كتاب الله لا بأس، لكن الحديث ضعيف. نعم.